أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أورأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. عفو الله عنك. الحمد لله، استغفر الله. يقول تعالى لنبيه ولئن سألتهم، اللهم صل وسلم عليه، إن سألت المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا واتخذوا معبودات من دون الله، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وهذا المعنى في القرآن كثير. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم، سيقولون لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا في دلالة على أن المشركين من العرب ومن كثير من المشركين، بل عاد وثمود يقرون هذا الإقرار. وهذا أخبر الله عنهم ويقول لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لو شاء الله لأنزل ملائكة. يقرون بوجود الله وبربوبيته سبحان الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه المعبودات التي تتعلقون بها وتدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني بخير ورحمة، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع ولا تدفع ضرا ولا ترد رحمة من الله أرادها بعبده. ما يفتح الله إلا من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة؟ قل حسبي الله. قل أيها النبي، هذا أمر للنبي وأمر لكل عبد، كل مؤمن. قل حسبي الله أي كافيني. الحسب بمعنى الكافي، حسبي الله كافيني، الله الله يكفيني، هو حسبي الذي أتوكل عليه. عليه قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اعملوا وستعلمون عواقب الجميع، ستعلمون من الذي يأتيه عذاب الله منا ومنكم، ستعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم. إذا جاء ذلك اليوم انكشفت الحقائق، تبين المحق من المبطل والضال من المهتدي، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله ثم قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب، إنا أنزلنا عليك أيها النبي، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، يعني هداية للناس وبيانا للناس. أنزل الله هذا القرآن على محمد لهداية الخلق وتفصيل الخلق وإقامة الحجة على الخلق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه. هذا الكتاب جاء متضمنا للحق في أخباره وفي شرائعه، فأخبار هذا الكتاب كلها حق وصدق مطابق للواقع، أخبار عن الماضي وعن المستقبل وعن كل أخبار. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والحق في أحكامه كلها خير وعدل ومصلحة. فمن اهتدى فلنفسه، من قبل هذا الحق وآمن بهذا الكتاب واتبع فنفع ذلك عائد إليه، وكذلك من يضل ويعرض ويكلم ضرر ذلك على نفسه، فالله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا المعنى يذكر في القرآن كثيرا. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. أنت يا محمد لست مسؤولا عنهم، أمر الهداية إلى الله، فهو تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أما أنت أيها الرسول فما عليك إلا البلاغ. وهذا المعنى كثير في القرآن. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم، لأن أمرهم إلى الله لا إلى الرسول. فهو الذي يدبر أمر العباد ويتصرف في قلوبهم، وهو الذي يجزيهم على أعمالهم. أما النبي فما هو إلا مبلغ، رسول، نذير فقط، بشير. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، الآيات: أليس الله بكاف عبده، أي أليس من كرمه، أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه. إنا كفيناك المستهزئين،

بالله نسأل الله ويحل عليه عذاب مقيم. نعم. وهذا تهديد عظيم لهم وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم، ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان. قال الله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق الآية، يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، الذي هو مادة الهداية وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، وأنه قامت به الحجة على العالمين. فمن اهتدى بنوره واتبع أوامره فمن اهتدى بنوره واتبع أوامره فإن نفع ذلك يعود لنفسه، فمن اهتدى بنوره نعم بنوره صح نعم واتبع أوامره فإن نفع ذلك يعود لنفسه، ومن ضل بعدما تبين له الهدى. نعم. فإنما يضل عليها لا يضر الله شيئا، وما أنت عليهم بوكيل، تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء، وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. قال الله تعالى: صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الفعال لما يريد. نعم.